السجود، قيل أنه أن تقول سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد على أعضاء السجود، وبعد ذلك لا يضر لو رفعت سجودك، سجودك صحيح لو رفعت وأنت باقي ساجد. نعم، لو رفعت اليد نعم. الرجل إيه نعم، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. ضابط جزء سجود المفسد بقينا الطمأنينة، ضابط الطمأنينة في كل ركن. الفقهاء يقولون الطمأنينة هي السكون وإن قل، بحيث يعود كل عضو إلى مكانه وإن قل، وإن لم يتمكن من التسبيح. وبعضهم يقول الطمأنينة الواجبة هي أن يطمئن حتى يتمكن من التسبيح في سبحان رب العظيم، سبحان رب الأعلى، وقول رب اغفر لي، وقول ربنا ولك الحمد. والفرق بين القولين مع أن هذه الأذكار واجبة، أنه لو أنه انتقل من الركن إلى الذي يليه قبل أن يقول هذا صار من باب ترك إيش الواجب. وإذا قلنا أنه يشترط أن يبقى مطمئنا حتى يقول هذا صار من باب ترك الركن. وإذا على هذا إذا سجد وقال سبحان ربي الأعلى ورفع يده وهو يدعو، نعم، هل سجوده صحيح؟ هذا غير صحيح، لكن إن رفعها حتى قام فلا إشكال عندي فيه. كيف؟ إن رفعها حتى قام من السجود وهو رافع لها فلا إشكال عندنا في أن سجوده لم يصح. ولكن أحيانا يرفعها لعذر، إما لهجوم حشرة عليه، وإما لحكة أصابت، وإما لأي أي شيء، المهم لحاجة، لكنه يردها بسرعة. فهل نقول إن هذا لم يصح سجوده لأنه رفع بعض الأعضاء في أثناء السجود، أو نقول إن هذا أمر سهل يعني يسير وجيز فلا ينبغي أن نطلع سجوده بمثل هذا؟ هذا عندي محل تردد، لكن الاحتياط أن تلغى السجدة وأن يأتي بعدها بسجدة تامة. ألم يأتي بالركن والواجب؟ إيه، لكن ما دام ساجدا فلا بد أن يكون سجود على الأعضاء السبعة.